بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 87 في سيرة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. ذكرنا أنه أرسل هو وأبو بكر مع أبي الأسود الدؤلي أبا رافع وزيد بن حارثة ليأتوا بأهل النبي صلى الله عليه وسلم وأهل أبي بكر، فجاءت عائشة وأمها وسودة بنت زمعة زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي التي كانت زوجته التي دخل بها عندما أرسل زيد بن حارثة وأبا رافع، وأعطوهم جملين و500 درهم ليشتروا أيضا إبلا حتى يأتوا بنساء النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوا بسودة وبأم كلثوم وبفاطمة، فإن رقية كانت مع عثمان وقد هاجرت معه، وزينب ابنته صلى الله عليه وسلم كانت مع زوجها. فجاءوا، تقول عائشة رضي الله عنها: لما كنا في طريقنا إلى المدينة شرد بنا جملنا انطلق، فكنت أسمع أم رومان أمها وهي تقول: وعرساه وابنتاه. من هذه المصيبة التي هم فيها شرد بهم الجمل. قالت عائشة رضي الله عنها: فسمعت مناديا أو صوتا يقول: أرخي الخطام الذي تمسك به الناقة، فأرخته فوقفت الناقة وسلمهم الله. لما وصلوا إلى المدينة سكنوا السنح في أعلى المدينة، ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة بعد 8 أشهر، سيأتينا إن شاء الله. مما أصاب الصحابة أن الأجواء تغيرت عليهم. تعلمون أيها الإخوة أن هناك فرقا بين مناخ مكة ومناخ المدينة، وكانت المدينة موبوءة وتصيبها الحمى، فأصابت أبا بكر وبلالا وكثيرا من الصحابة الذين لم يتعودوا على أجواء المدينة. وقد جاء في الصحيح، تقول عائشة رضي الله عنها: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم وعك أبو بكر وبلال، قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبه كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ ولم يكن الحجاب قد فرض يومئذ. قالت: وكان أبو بكر إذا أخذته الحمى قال: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك عليه. وبلال إذا أقلعت عنه الحمى يرفع عقيرته أي صوته فيقول: ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل، وهل أردا يوما مياه مجنة، وهل يبدو لي شامة وطفيل. قالت عائشة: فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة، منطقة خارج المدينة. سبحان الله والإخوة، انظروا كيف تعذبوا وتألموا ومرضوا وتغربوا، كل ذلك من أجل من؟ من أجل ماذا؟ من أجل دينهم وربهم، ومن أجل نبيهم صلى الله عليه وسلم، طاعة له وطاعة لله. تركوا كل شيء وتحملوا الآلام والأوجاع. والعجيب هنا السيد أبو بكر والمولى بلال كلاهما صبرا وصدقا فكان من أهل الجنة. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كثيرون لا يصبرون على آلامهم، ويظن الواحد أنه أشد خلق الله عذابا لأنه ما جرب غيره، ما جرب بلاء غيره. ولو أنه علم أن الله تعالى يكفر بهذه الأوجاع والأنصاب والآلام والهموم والغموم، لو علم وأيقن بأنها خير له عند الله لتغيرت نفسه، تغير حاله، وكان أكثر قبولا للبلاء. فإن هذه الدنيا دار بلاء، دار نقص. الكمال في الجنة والجزاء في الجنة، والنعيم الخالد الذي لا هم فيه ولا انقطاع فيه هو في الجنة. أما في الدنيا فهذا هو البلاء. انتقلوا بأهلهم وأولادهم، بل فارقوهم وفارقوا أموالهم وبلادهم، ودخلوا في مكان غريب مليء بالأمراض، فما زادهم ذلك إلا ثباتا. وهكذا أيها الإخوة، فإن البلاء لا يزيد المؤمن إلا نقاء وثباتا وصفاء وقربا من الله سبحانه وتعالى وتفويضا له وتوكلا عليه. اللهم اجعلنا لك مؤمنين، عليك متوكلين، بك واثقين، إنك أنت السميع العليم. نقف على هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.